بسم الله. الدرس التاسع من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس التاسع من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن مقدمة مهمة اشتملت على مسائل 10، 5 أصلية و5 فرعية، وعن تفصيل محاور 3، المحور الأول: ما مفهوم الفقه اصطلاحا عند المصنف إمام الحرمين رحمه الله؟ ثانيا، المحور الثاني: وقفات مع أقسام وتقسيم الحكم الشرعي وما يتعلق به من مسائل. المحور الثالث: وقفات مع مفهوم الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة ومع حكمين وضعيين من الأحكام الشرعية الخمسة الوضعية من حيث العوارض للذاتيات. والآن مع المحور الرابع من محاور الورقات: مراتب الإدراك وما يتعلق به، من تعريفات وتقسيمات وإطلاقات. قال المصنف رحمه الله: إمام الحرمين في هذا المحور الرابع: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. انتهى المراد شرحه. مقدمة: اعلم وفقني الله وإياك أن هذه التعريفات العشرة عند المصنف رحمه الله هنا عبارة عن مصطلحات يكثر استخدامها عند العلماء في علوم وفنون شتى، وعلى رأس هؤلاء العلماء والفقهاء الأصوليون والفقهاء والمناطقة. لذا يجب على طالب العلم أن يكون على بصيرة من هذه المصطلحات حتى ينزل كل مصطلح في محله وموضعه حسب الفن، مفرقا بين معانيها اللغوية والاصطلاحية والشرعية والاشتقاقية والإطلاقية وما يتعلق بذلك من فروق دقيقة. ألا ترى أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك كما يظهر من تصرفات بعضهم، بينما الأصوليون يفرقون بينهما، وأن الظن في القرآن الكريم على درجات، فقد يطلق الظن ويقصد به القطع واليقين كما في قوله تعالى: وإنها، أي الصلاة، لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يظنون أي يعتقدون اعتقادا جازما، وهذا بالإجماع. وقد يطلق الظن في القرآن الكريم، وقد يطلق على الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل، كما في مثل قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد يرد الظن بمعنى الشك كما في مثل هذه الآية الكريمة: وإن هم إلا يظنون، أي يشكون. وقد يرد الظن بمعنى الراجح كما في الآية الكريمة، أو كما في مثل هذه الآية الكريمة: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إن ظنا أي إن ترجح في أذهانهم احتمال إقامة حدود الله. وأن العلم على درجات منه الضروري ومنه النظري، وأن الجهل في القرآن الكريم له إطلاقات شتى. له إطلاقات شتى. فقد يطلق الجهل في القرآن الكريم على ما يقابل العلم، على ما يقابل العلم، وقد يطلق على ما يقابل الحلم. فقد يطلق الجهل على ما يقابل العلم، سواء تعلق الأمر بالعقائد كما في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أو تعلق بالسلوك في مجال الأسرة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أو تعلق في بمجال أو في مجال الأخلاقيات في مجال الأخلاق الأسري ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أو تعلق بالحكم والسياسة كما في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. إذن فقد يطلق الجهل على ما يقابل العلم، وقد يطلق الجهل على ما يقابل الحلم. الحلم خذ العفو كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالجهل هنا في هذه المواضع الثلاث وما في معناها ما يقابل الحلم لا أنه يقابل العلم. تنبه رعاك الله. وأن العلم على درجات، منه الضروري ومنه النظري، وأن الجهل في القرآن له إطلاقات، له إطلاقات كما ذكرنا. وهكذا لهذه الأسباب وغيرها ذكر صاحب الورقات إمام الحرمين هذه المصطلحات الفقه والعلم، ذكر الفقه والعلم، وقسم العلم إلى قسمين ضروري ومكتسب وعرفهما. وأما تعرضه رحمه الله إلى ما هو النظر وما هو الاستدلال فتبعا وعرضا لا غير، لأنهما جريا في كلامه تعريفا للعلم الضروري. وهكذا أيضا تعرضه رحمه الله إلى ما هو الدليل فتبعا وعرض لقوله والاستدلال طلب الدليل. وأما تعرضه إلى ما هو الجهل فلأنه ضد العلم أو كذا، فلأنه ضد العلم أو كذا. فقد عرفت إذن أن هناك تداخلا، فقد عرفت أن هناك تداخلا رهيبا بين معاني هذه المصطلحات العشرة عند صاحب الورقات هنا. فإن قلت ما ذكرته من محاولة إظهار هذا التداخل بين هذه المصطلحات الثمانية معقول ومقبول، لكن ما هي المناسبة في ذكره وتعريفه للظن والشك مع هذه المصطلحات السابقة؟ قلت هذا تساؤل مشروع أيضا أوجزه لك في هذه الكلمات اليسيرات. اعلم أيها النجيب أن المشترك الوحيد بين معاني هذه المصطلحات العشرة أن المشترك الوحيد بين معاني هذه المصطلحات العشرة عند المصنف رحمه الله هو ما عنونت له أو ما عنونت به هكذا مراتب الإدراك وما يتعلق بذلك من تعريفات وتقسيمات وإطلاقات. ذلك أن مراتب الإدراك له طرفان وواسطة في القسمة، إذن ثلاثية أعلى وأدنى ووسط. واعلم أن مراتب العلم ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، حق اليقين. فأما أعلى مراتب الإدراك فهو العلم، واعلم أن مراتبه كما ذكرنا ثلاثة، وهو أيضا ضروري ومكتسب ويباينه الفقه، لكن بتباين جزئي كما بينه رحمه الله. وأما أدنى مراتب الإدراك فهو الجهل، وهو مركب وبسيط كما ذكره رحمه الله. وأما مرتبة الوسط فتتمثل في الشك ويقابله الظن والوهم كما سنفصله. وبالاستدلال الصحيح تدرك هذه المراتب الثلاث انطلاقا من الدليل الذي يرشدك إلى المطلوب. بتعبير المصنف رحمه الله هنا، أو نقول الدليل هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري كما عرفه به الإمام المحلي على جمع الجوامع. وبعد، فهذه مراتب الإدراك في طرفين وواسطة، وما يتعلق بذلك حسب خريطة إمام الحرمين، وإلا فالخارطة قابلة للتعديل كما لا يخفى، فعض عليها بالنواجذ. انتهت المقدمة، والآن مع تفصيل هذا المحور الرابع من محاور الورقات: مراتب الإدراك وما يتعلق بذلك من تعريفات وتقسيمات وإطلاقات في المسائل التالية. المسألة الأولى: ما هي النسبة بين العلم والفقه بالمعنى الاصطلاحي عند المصنف رحمه الله لا بالمعنى اللغوي؟ وهل هي نسبة عموم وخصوص مطلق، أم هي نسبة عموم وخصوص من وجه؟ الجواب أنها نسبة عموم وخصوص مطلق، وقد تقرر عند المناطقة وغيرهم كالأصوليين أن العموم والخصوص المطلق هو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما فقط، وهو الأعم في الأخرى كما بين الإنسان والحيوان. وتطبيقا لهذه القاعدة المنطقية الأصولية أقول: فقوله رحمه الله والفقه يعني به المعنى الاصطلاحية الشرعية كما ذكرنا في قوله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وعليه فإذا نظرنا إلى الفقه لغة أو في اصطلاح القرآن، فإن النسبة ستتغير نوعا ما، فهي حينئذ إما الترادف وإما كذا. ألا ترى أن من جملة تعاريف الفقه في اللغة عند اللغويين أنه مطلق الفهم دقة وخفية، أم لا بأن كان جليا واضحة؟ فهل نقول بينهما على هذا العموم والخصوص المطلق، ونطبق عليه قول إمام الحرمين والفقه أخص ونطبق عليه قول إمام الحرمين والفقه أخص من العلم؟ لا وألف لا. إلا إذا فصرنا العلم بالمعرفة، فحينئذ تكون المعرفة أعم من الفقه لغة، كما نبى عليه الشارح الحطاب رحمه الله. عود على بدء، لماذا قال رحمه الله والفقه أخص من العلم ولم يعكس؟ لأن الفقه بالمعنى الشرعي السابق أخص من العلم، لأن العلم أعم وأشمل من ذلك. وعليه فكل فقه علم. لماذا؟ لأن الأخص الذي هو الفقه هنا بالمعنى الاصطلاحي عند إمام الحرمين يستلزم الأعم وهو العلم، وليس كل علم فقه. لماذا؟ لأن الأعم وهو العلم لا يستلزم الأخص وهو الفقه بالمعنى السابق. يبقى ما هو أعم، فهذه هي النسبة بينهما، إنها العموم والخصوص المطلق. ونقول أيضا: كل فقيه من فقها عالم، وليس كل عالم فقيها. فهذا معنى القاعدة المنطقية: اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما فقط، وهو الأعم في الأخرى كما في الإنسان والحيوان. وعليه فالنسبة بين الإنسان والحيوان أن الأخص وهو الإنسان يستلزم الأعم وهو الحيوان، فتقول: كل إنسان حيوان بهذه الكلية، طبعا على تعريف المناطق وعلى اصطلاح المناطق. وإلا فإن الإنسان قد يكون حيوانا اجتماعيا أو منتجا إلى آخره. وفي القرآن الإنسان هو ليس بحيوان، وإنما هو الإنسان المكرم الذي أكرمه الله عز وجل بالرسالة، وبالتكاليف ولقد كرمنا بني آدم، وأن الأعم وهو الحيوان لا يستلزم الأخص وهو الإنسان، وهو الإنسان لماذا؟ لأنه قد يكون بقرا أو سمكة. ولهضم هذه المسألة عليك بالسلم وشراحه وما في معناه. قال رحمه الله: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان. انظر هذه النسبة المنطقية عند المناطقة رحمهم الله، وخاصة في السلم للإمام العلامة الأخضر رحمه الله، التباين والتساوي، ويدخل فيه العموم والخصوص الوجهي والمطلق، والتواطؤ والتشاكك والترادف والاشتراك والتخالف والتضاد والتناقض، ويلحق بها التماثل والكلية والجزئية والكل والجزء والإضافة. فهذه مجمل النسب التي ذكرها المناطقة رحمهم الله. انظر ضوابط المعرفة للعلامة الكبير حبنك رحمه الله، رضي الله عن إمام الحرمين، رضي الله عن إمام الحرمين على إثارة هذا النوع من النسب المنطقية الدقيقة، العموم والخصوص المطلق، تدريبا لك على استعمال هذه المصطلحات الضرورية. المسألة الثانية: ما هو العلم في الاصطلاح؟ قال رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم. قال الشارح المحلي: أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. وهذا الحد للإمام القاضي أبي بكر الباقلاني، وتبعه المصنف رحمه الله، أي تبعه المصنف رحمه الله هنا في الورقات وفي بعض كتبه كالتلخيص في أصول الفقه. زاد الإمام الحطاب رحمه الله: موجودا كان أو معدوما. ثم قال الحطاب رحمه الله: وهذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني. أقول: وهكذا أيضا قال الإمام العبادي في الشرح المذكور. فقول الإمام الشارح المحلي ما من شأنه أن يعلم هو تأويل وجواب على اعتراض مفاده. كيف تقولون العلم معرفة المعلوم، والمعلوم مشتق من العلم، ولا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم، ولا يعرف العلم إلا بعد معرفة المعلوم؟ أليس هذا دورا وهو مستحيل لدى المناطقة والعقلاء؟ أجاب الشارح المحلي انتصارا للمصنف إمام الحرمين بأن الدور المفترض هذا مبني على أن المراد بالمعلوم في قول المصنف رحمه الله بالفعل، والأمر ليس كذلك هنا، بل المراد والمقصود بالمعلوم في قوله رحمه الله والعلم معرفة المعلوم إلى آخره المعلوم بالإمكان، أي ما من شأنه أن يعلم. انتهى من الدمياطي نقلا عن العبادي والخطيب على الورقات. ثم قال رحمه الله: على ما هو به في الواقع. والواقع في كلامه هذا مختلف فيه، قيل هو علم الله تعالى، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك. ونبه الشارح الحطاب رحمه الله بأن هذا القيد على ما هو به في الواقع زائد لا حاجة إليه ولا معنى له، لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك. والحاصل من هذا التعريف أن المصنف رحمه الله ذكر قيدين: القيد الأول معرفة المعلوم احترازا من الجهل البسيط، القيد الثاني على ما هو به في الواقع احترازا من الجهل المركب. على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق، وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله عز وجل حادث. انتهى من المحلي والحطاب. وأغفل رحمه الله القيد الثالث وهو معرفة جازمة. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع معرفة جازمة احترازا من المعرفة غير الجازمة، كالشك الذي تساوى طرفاه، وكالظن الذي ترجح أحد طرفيه، فالراجح ظن والمرجوح وهم كما سترى بعد بحوله وقوته. وأن الشارح العبادي رحمه الله ذكر في الشرح الكبير إشكالات سبعة على تعريف إمام الحرمين هذا، وعليه فالتعريف غير جامع. انظر الكلام على هذه الإشكالات وما يتعلق بها من كلام واعتراض وجواب هناك يرحمك الله. وأن أهل العلم قد تعددت تعريفاتهم للعلم وانتقادهم لها، حتى ادعى من ادعى بأنه لا يعرف إما ليسره وإما لعسره، وإن تعجب فعجب، هكذا قالوا. هذا وللحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الماتع الجامع جامع بيان العلم وفضله كلام نفيس جدا جدا جدا حول العلم وما قيل فيه من تعريفات وتقسيمات وفضائل إلى آخره، فانظره فإنه في غاية ما يكون. المسألة الثالثة، ما هو الجهل اصطلاحا؟ قال رحمه الله فيه: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه، انتهى. كما ذكر الإمام الحطاب رحمه الله ممثلا وقائلا كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل، وكإدراك الفلاسفة أن العالم قديم. أقول: فأما الجهل في اللغة فهو خلاف العلم، وأما اصطلاحا ففيه تعريفات قيل فيه اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به، وقيل فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وقيل تصور المعلوم على خلاف ما هو به، وقيل الجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل غير ذلك. قلت: فقوله رحمه الله والجهل تصور، بينما في تعريف العلم قال: والعلم معرفة، إشارة منه رحمه الله إلى أن الجهل ليس بعلم ومعرفة أصلا، وإنما هو تصور الشيء وإدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، أي حصوله في الذهن، كحال الفلاسفة الذين وصفوا العالم وهو ما سوى الله عز وجل بأنه قديم لا حادث. هذا وبعض أهل العلم وصف ما توصل إليه الفلاسفة من أنه قديم، من أن العالم قديم، وصفوا هذا بالجهل المركب، قائلين: الجهل المركب عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، وأنه سمي جهلا مركبا لأنه مركب من عدم العلم بالشيء ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج. ففيه جهلان: جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل. جهل بالمدرك أي الجهل بالحكم، جهل بالمدرك، هذا هو الجهل بالحكم، جهل بالمدرك أي لإدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، هذا معنى قولهم جهل بالمدرك هو الجهل بالحكم. وجهل بأنه جاهل لاعتقاده أنه عالم به، وهذا غير مطابق للواقع. وبهذا عرفت أيها النجيب لماذا سمي الجهل مركب بالمركب. وأما الجهل البسيط عند هؤلاء فهو عدم العلم بالشيء، وزاد بعضهم عما من شأنه العلم، أي أن يكون عالما، كعدم علمنا بما تحت الأراضينا وبما في بطون البحار. وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله لا يسمى جهلا، أي عدم العلم بالشيء أصلا لا يسمى جهلا بناء على تعريف المصنف رحمه الله، لأنه لا يصدق عليه تصور الشيء لانتفاء تصوره مطلقا، والله أعلم، انتهى من الدمياطي وغيره. والحاصل أن الجهل الذي هو خلاف العلم له تعريفات شتى كما رأيت، وأن المصنف هنا اختار أنه تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فلم يقل رحمه الله معرفة كما قال في تعريف العلم، وإنما قال تصور. ما أدق عبارتك يا إمام، يا إمام الحرمين. إذن الجهل تصور وليس علما أو معرفة، وأنه على قسمين: جهل جهل مركب وجهل بسيط، جهل مركب وجهل بسيط. فالمركب قبيح ومذموم، سمي بذلك لتركب جهل على آخر، ففيه جهل بالمدرك كما ذكرنا وهو الجهل بالحكم، وجهل بأنه جاهل. فهذه هي وجه تسميته بالمركب كحال الفلاسفة وما شاكلهم أو قاربهم. ولذلك قيل: جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. ومنه قولهم: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجهل المركب عند الجمهور هو إدراك الشيء على خلاف ما على خلاف هيئته في الواقع، فهو مركب من جهلين كما عرفت. وأما البسيط فطبيعي، إذ الأصل في الإنسان الجهل، لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن إذا تمرد الإنسان ولم يتعلم وتجبر وتغطرس وتكبر وتجبر، لم يبقى هذا الجهل بسيطا، فينتقل من البسيط، من الجهل البسيط إلى المركب، من الجهل البسيط إلى المركب. أليس أول ما نزل في القرآن العظيم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالجهل البسيط طبيعي، لكن بشرط أن يتعلم الإنسان من المهد إلى اللحد. ومع استحضاره لهذه الآية وقل رب زدني علما، ومع وفوق كل ذي علم عليم، وإلا فالجهل المركب وما في معناه كالمكابرة التي ذكر كتاب الله عز وجل نماذج منها في القرآن الكريم. منها: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، الآية. المسألة الرابعة والخامسة: ما هو العلم الضروري وما هو العلم المكتسب أو النظري؟ قال رحمه الله في هذين المسألتين: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. قال الشارح الحطاب رحمه الله معنونا لما نحن فيه: أقسام علم الحادث. والعلم الحادث وهو علم المخلوق احترازا من علم الخالق، ينقسم إلى قسمين: ضروري ومكتسب. وأما العلم القديم وهو علم الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب. انتهى المراد. قلت: والشراح وأصحاب الحواشي مجمعون على التمثيل بالعلم الضروري بالعلم الواقعي والحاصل بإحدى الحواس الخمس الظاهرة احترازا من الباطنة. وإن توقف على حدس، وإن هذه مبالغة فهذا لا يخرجه عن ذلك، وإن توقف على حدس كالعلم بأن نور القمر مستفاد من الشمس، أو على تجربة كالعلم بأن السقمونيا نبات معروف يستخرج منه دواء مسهل للبطن مسهلة، أو توقف على وجدان كالعلم بأن فيك جوعا أو عطشا، أو توقف على تواتر كالعلم بوجود مكة المكرمة، فالعلم الحاصل والواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة احترازا من الباطنة، وهي خمس أيضا انظرها عند الإمام العبادي. وإن توقف على ما ذكرناه فهو ضروري لا نظري، فبالسمع تدرك المسموعات، وبالبصر تدرك المبصرات، وباللمس تدرك الملموسات، وبالشم تدرك المشمومات، وبالذوق تدرك المذوقات. فالعلم الضروري يحصل بمجرد الإحساس من غير نظر واستدلال، كالعلم الحاصل ببديهة العقل، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، وبأن النفي والإثبات لا يجتمعان. انتهى من الحطاب. وأما العلم النظري أو المكتسب بتعبير المصنف رحمه الله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده من التغير، فينتقل من تغيره إلى الحكم بحدوثه. انتهى من الحطاب. المسألة السادسة والسابعة والثامنة: ما هو النظر اصطلاحا، وما هو الاستدلال، وما هو الدليل؟ فأما النظر في اللغة فهو الانتظار وتأمل الشيء بالعين وتقليب الحدقة كما في اللسان لسان العرب. وأما في الاصطلاح فقال فيه هنا: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وقال المصنف رحمه الله في البرهان: حقيقة النظر تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها، ضروريات ومراتبها. وقال السمعاني: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه والتوصل بأدلته إلى المطلوب. يقال: تناظر الرجلان إذا تقابلا، تناظر الرجلان إذا تقابلا بنظريهما أيهما المصيب وأيهما المخطئ. وقيل هو تصفح الأدلة لاستخراج الأحكام. وقيل: النظر في الاصطلاح هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. وعرفه في النزهة على النخبة بأنه ترتيب أمور معلومة ليتوصل بذلك إلى أمور مجهولة أو كذا. قال الشارح الحطاب رحمه الله تعليقا على قول المصنف: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري، والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنها تسمى تخيلا. انتهى من الحطاب هذا. وعرف إمام الحرمين رحمه الله الفكرة في الشامل بقوله: هو انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد، وذلك قد يكون بطلب علم أو ظن فيسمى نظرا، وقد لا يكون كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا بل تخييلا وفكرا، والفكر أعم من النظر. انتهى. وأما الاستدلال فعرفه بقوله: والاستدلال طلب الدليل. قال الشارح الحطاب رحمه الله: ليؤدي إلى مطلوب تصديقي. فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات. انتهى. ولحلحلة ما ذكره الشارح الحطاب عليك بالعبادي ففيه ما تطلب من الزاد. وأما الدليل في اللغة فعرفه وأما الدليل في اللغة فعرفه بقوله: هو المرشد إلى المطلوب. قال الشارحان رحمهم الله: لأنه علامة عليه. انتهى. وأما اصطلاحا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي كما قال الحطاب، وهو الذي ذكره جماعة من الأصوليين كالآمدي في الإحكام وابن الحاجب والمحلي والشوكاني. وقيل في تعريف الدليل أيضا: ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس، أو هو الحكم يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وقال الماتريدي: هو العلم الذي من سلكه أفضى به إلى غرضه ومقصوده. ولما فرغ المصنف رحمه الله إمام الحرمين من الكلام على العلم وما يتعلق به من تقسيم ومتعلقات، شرع في الكلام على ما يقابله وهو الظن. وهذه هي المسألة التاسعة: ما هو الظن؟ قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. قلت: وهذا التعريف للظن من المصنف رحمه الله تبع فيه الإمام الشيرازية والباجية. وقيل الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقاد الطرفين، وقيل ترجح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر من غير قطع، وقيل تغليب لأحد مجوزين ظاهري التجويز. قال الشارح الحطاب رحمه الله تعليقا على قول المصنف هنا: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز بكسر الواو. وقول المصنف رحمه الله: إن الظن هو التجويز فيه مسامحة، هكذا يقول الإمام الحطاب رحمه الله، فإن الظن ليس هو نفس التجويز، وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين بفتح الواو، والطرف المرجوح المقابل مقابل له يقال له وهم. انتهى. قلت: قال الإمام الرملي: الظن في الحقيقة هو الطرف الراجح، ولكن التجويز لازمه، فيكون المصنف عرفه باللازم فيكون رسميا فلا يكون مدخولا. انتهى من شرح الإمام الفركاح. وأخيرا، وهذه المسألة العاشرة: ما هو الشك؟ قال رحمه الله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قلت: الإمام المصنف رحمه الله عرف الشك بذلك تبع الإمام الشيرازي والباجي، وقيل الشك تردد الذهن بين الطرفين. قلت الشك ضد اليقين كما في اللسان. قال الشارع الحطاب رحمه الله تعليقا على قوله والشك تجويز عند المجوز بكسر الواو، والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح ووهم للطرف المرجوح. انتهى. قلت الوهم هو الإدراك المقابل للظن كما علمت، وقيل هو تجويز مرجوح فهو الطرف المقابل للظن الذي أذعنت النفس لتجويز وقوعه. انتهى من الإمام العبادي. فالوهم بسكون الهاء الخطأ والزلل، وأما الوهم بفتح الهاء فهو نوع من المرض يصيب الإنسان فلا يتصور الأشياء على حقيقتها. هذا وقد تعرضنا في الدروس على المفتاح، في إحدى الدروس على المفتاح للكلام على هذه المسألة بمناسبة ورود قولهم فلان يهم فارجع إليه إن شئت. وخلاصة الخلاصة أن مراتب الإدراك أعلى، وهو العلم، وهو العلم وما في معناه، وهو على درجات ثلاث كما ذكرنا، وهو ضروري ونظري، وأيضا فالفقه يباين العلم بتباين جزئي على غرار ما شرحناه وقررناه وسطرناه، وأدنى وهو الجهل، وهو مركب وبسيط إلى آخره، ووسط وهو الشك ويقابله الظن والوهم، وأنها غير متساوية، وأنها أعني هذه المراتب، وأنها أي المراتب غير متساوية، فأعلاها الإدراك الجازم وعليه فهو قطعي وهذا يتعلق بالعلم، أو ظني وهذا بالظنيات، أو متساوي وهذا هو الشك، وهذا من حيث الإدراك. وأما من حيث المطابقة إما أن يكون صدقا أو كذبا، والكذب هو الوهم أي الخطأ والزلل. وأن العلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى كعلم الدين والفقه وما شاكل ذلك، وعلم أسفل كالفروسية والسباحة والخياطة، كالفروسية والسياحة والخياطة وغير ذلك من الحرف والمهن، وعلم أوسط كمعرفة علوم الدنيا، وعلم أوسط كمعرفة علوم الدنيا كعلم الطب والهندسة. انظر كتاب الحافظ ابن عبد البر السابق. وبما ذكرناه ينتهي الغرض المسطور، وإلى الدرس العاشر بحوله وقوته من شرح الورقات خلاصات وثمرات، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، وسجل بتاريخ 15 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، 5 من شهر الله المحرم 1440 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله.